سنتكلم على المسألة الأخيرة وهي حكم العمل بالحديث إيش؟ الضعيف. تناقلت جملة من الكتب أقوالا منسوبة إلى جماعة من الأئمة في إطلاق القول بالعمل بالأحاديث ماذا؟ الضعيفة، وبخاصة فيما يتعلق بفضائل ماذا؟ الأعمال. واستنبط من ذلك، من بناء على هذه المقالات، هذا القول. وعد هذا القول المنسوب إلى هؤلاء الأئمة أنه أحد الأقوال المروية في هذا إيش؟ في هذه المسألة. من هؤلاء الأئمة المروية عنهم الأقوال الإمام سفيان الثوري، والإمام عبد الله بن المبارك، والإمام عبد الرحمن بن مهدي، والإمام أحمد بن حنبل، والحافظ الإمام أبو زكريا العنبري، في جماعة. ولست هنا في صدد ذكر الأقوال، قد ذكرت لك فحوى دلالة ماذا؟ مقالاتهم ومفاد تلك الأقوال. نأتي على هذه المرويات عنهم، هل ثبتت أم لا؟ فأما المروي عن الإمام الثوري رحمه الله فقد أخرجه ابن عدي في الكامل، والخطيب في الكفاية، والرامهرمزي في المحدث الفاصل، إلا أن الإسناد ضعيف إليه، فيه رواد ابن الجراح وهو ضعيف. وأما ما جاء عن الإمام عبد الله بن المبارك فقد أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل بسند صحيح عنه، إلا أن هذا المنقول عن الإمام عبد الله بن المبارك ظاهره يتعارض مع ما ذكرناه في أول الأمور والمسائل، أن في الصحيح غنية عن ماذا؟ أو شغل عن سقيمه. وينبغي تخريج كلامي على ما سيرد من نقل عن الإمام شيخ الإسلام فيما يذكر عن الإمام أحمد. وأما ما جاء عن الإمام عبد الرحمن بن مهدي فقد أخرجه الحاكم في المستدرك وفي المدخل إلى الصحيح، والخطيب في الجامع بسند صحيح عن ابن مهدي. وأما الذي ورد عن الإمام أحمد فقد أخرجه الخطيب في الكفاية بسند واهٍ في إسناده أحمد بن محمد بن الأزهر، وهو متهم بالكذب. وثمة مقولة عنه أخرى، وهي قوله: أحاديث الرقاء يحتمل أن يتساهل فيها حتى يجيء شيء فيه حكم، هذه أخرجها الخطيب أيضا في الكفاية ناقلا عن العلل للخلال، لكن بينه وبين الخلال ماذا؟ مجهول أو إسناد فيه جهالة، حيث قال: حدثت عن عبد العزيز بن جعفر قال أخبرنا الخلال. وأما ما جاء عن العنبري رحمه الله أبي زكريا فقد أخرجه الخطيب في الكفاية بسند صحيح عنه. واضح؟ وعموما فالأقوال المحكية في هذه المسألة يمكن إجمالها على ثلاثة أقوال: المذهب الأول أو القول الأول أنه لا يعمل بها مطلقا، الأحاديث الضعيفة لا يعمل بها ماذا؟ مطلقا، لا في أحكام ولا في فضائل ولا ترغيب ولا ترهيب ولا غير ذلك. وقد حكى ابن سيد الناس هذا القول في عيون الأثر عن الإمام يحيى بن معين، وهو مذهب الإمام مالك والبخاري وشعبة ويحيى القطان وأبي حاتم الرازي وابن العرب المالكي وابن حزم وأبي شامة الشافعي المقدسي رحمه الله في جماعة من الحفاظ، وابن حبان ومسلم وغيرهم كما قلت البخاري ومسلم في جماعة آخرين من أئمة النقد، من أئمة النقد. جاء في تهذيب التهذيب أن الإمام يحيى بن معين كان يقول: من لم يكن سمحا في الحديث كان كذابا. قيل له: وكيف يكون سمحا؟ قال: إذا شك في الحديث تركه، إذا شك في الحديث ماذا؟ تركه. يعني ليس المراد بالسمح هنا أن يتساهل، وإنما ماذا؟ الترك. قلت: أما أنا فاخترت أن أكون سمحا في الحديث، فاختر لنفسك المذهب الذي يسرك أن تراه يوم القيامة. وحجة الإمام يحيى بن معين رحمه الله وغيره من العلماء حديث الذي مضى: من حدث عني بحديث يرى أو يرى أنه ماذا؟ كذب علي، فهو أحد الكاذبين أو الكذابين. المذهب الثاني أنه يعمل به في إيش؟ في فضائل الأعمال دون غيرها، كما نص عليه الحافظ النووي عندكم ها هنا، نعم، ونحوه قرر أيضا في كتابه الأذكار، لكنه منازع رحمه الله في دعواه بأنه هذا هو المذهب عند من؟ عند أهل الحديث، حيث قال رحمه الله: ويجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل. ومنازع في ذلك، فليس الأمر كذلك عند عامتهم والمحققين منهم. والخلاف البحكي في هذه المسألة خير شاهد على ذلك. أما عند غيرهم من الفقهاء وجملة الفقهاء ونحوهم فهذا كذلك. والعبرة بأئمة الفن، العبرة في هذا أئمة ماذا؟ الفن. ووجه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما يروى عن الإمام أحمد كما قلت، والمروي عن أحمد فيه ما فيه، لكن على فرض أنه ثبت ووجد له إسناد ثابت، والمروي عن ابن مهدي ومن كان كذلك، فالتوجيه كذلك. ما قاله الإمام ابن تيمية رحمه الله أنه قال: ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه، فقد غلط ماذا؟ عليه. لكن كان في عرف أحمد بن حنبل ومن قبله من العلماء أن الحديث ينقسم إلى نوعين: صحيح وضعيف. والضعيف عندهم ينقسم إلى ضعيف متروك لا يحتج به، وإلى ضعيف حسن، كما أن ضعف الإنسان بالمرض ينقسم إلى مرض مخوف يمنع التبرع من رأس المال، وإلى ضعف خفيف لا يمنع من ذلك. وأول من عرف أنه قسم الحديث ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف، هو أبو عيسى الترمذي في جامعه. والحسن عنده ما تعددت طرقه ولم يكن في رواته متهم وليس بشاذ، فهذا الحديث وأمثاله يسميه أحمد ضعيفا ويحتج به. انتهى كلام من؟ ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. إذن مراد أحمد بالحديث هنا الحديث الحسن إيش؟ بغيره، يعني المعتبر الذي انضم. ومثل هذا قرر شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، حيث قال في كتابه إعلام الموقعين مقررا أصول فتاوى الإمام أحمد: الأصل الرابع الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو الذي رجعه على القياس، وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه فالعمل به، في العمل فالعمل به بل الحديث في العمل به بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن وقسم من أقسام إيش؟ الحسن. ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف يعني في الأول بل إلى صحيح وضعيف وللضعيف عنده مراتب فإذا لم يجد في الباب أثرا يدفعه ولا قول صاحب ولا إجماع على خلافه كان العمل به عنده أولى من ماذا؟ من القياس. انتهى كلامه رحمه الله. وعلى هذا يحمل الإمام قول الإمام أحمد لما سئل قال عندنا رجل يفتي بالحديث يعني في قريته ولا يميز بين صحيحه من ضعيفه ويفتي آخر رجل آخر برأيه فعلى أيهما يدل؟ قال الحديث ما الضعيف أولى من القياس أو من الرأي. وضح. المذهب الثالث جواز العمل بها استئناسا في فضائل ماذا؟ في فضائل الأعمال فيما لم يثبت فيه دليل في الفضائل، ولكن هذا مشروط، هذا الجواز مشروط بشروط مشددة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فيما نقله عنه تلميذه من؟ السخاوي في كتابه القول البديع، وهذا الكلام انتبه كلام الحافظ ابن حجر للسخاوي وكتب به إليه كأنه جاءه على استفسار فأجابه به، كتبه إيش؟ له، كتبه له، ولهذا ضمنه السخاوي في هذا الكتاب، عرفتم؟ يقول الحافظ ابن حجر إن شرائط العمل بالضعيف ثلاثة. الأول وهو متفق عليه أن يكون الضعف غير شديد فيخرج من انفراد الكذابين، يعني يخرج بهذا القيد بإيش؟ انفراد الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه. الثاني أن يكون مندرجا تحت أصل عام معمول به فيخرج ما يخترع، يعني ليس له أصل عام يندرج إيش تحته، إنما هو من التواليف ونحو ذلك، فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له إيش أصل أصلا. الثالث ألا يعتقد عند العمل به ثبوته، لا يعتقد العامل عند العمل به أنه إيش ثابت، قال لئلا ينسب ثبوته إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقله. ثم قال الأخيران الشرطان يعني الأخيران عن ابن عبد السلام العز بن عبد السلام يعني وعن صاحبه ابن دقيق العيد، والأول نقل العلائي الاتفاق عليه. انتهى إيش كلامه. وفي الحقيقة أن التأمل في هذه الشروط يجد أنها هذه الشروط يجدها ماذا؟ يجدها ماذا؟ دقيقة، شروط ماذا؟ دقيقة جدا، شروط دقيقة جدا، ولو التزمها العاملون بالأحاديث الضعيفة التزموا هذه الشروط لكانت النتيجة ماذا؟ أن تضيق دائرة العمل بالأحاديث الضعيفة، صحيح؟ تضيق عليهم الدائرة جداً. بل لربما تلغى من أصلها. تلغى من إيش؟ تلغى من أصلها. هذه القيود المهمة والدقيقة جدا لا يعقلها إلا العالمون الذين لهم عناية فائقة تامة بالحديث ويميزون ذلك بدراسة ما صح مما لم يصح وما كان ضعفه شديدا مما كان ضعفه ماذا؟ يسيرا. وضح؟ وثمة قيد رابع يزاد على الثلاثة ذكره أيضا الحافظ ابن حجر في كتابه تبيين العجب في فضل شهر ماذا؟ رجب، حيث قال اشتهر أن أهل العلم يتسمحون في إيراد الأحاديث في الفضائل وإن كان فيها ضعف ما لم تكن موضوعة، ما لم تكن إيش؟ موضوعة. وينبغي مع ذلك، وينبغي مع ذلك استراط أن يعتقد العامل كون ذلك الحديث ماذا؟ ضعيفا. أن يعتقد العامل كون ذلك الحديث إيش؟ ضعيفا، وألا يشهر ذلك. لماذا؟ قال لئلا يعمل المرء بحديث ضعيف فيشرع ما فيشرع يعني للناس ما ليس بشرع، أو فيشرع للناس ما ليس بشرع، أو يراه بعض الجهال فيظن أنه سنة صحيحة. وقد صرح بذلك أو بمعنى ذلك الأستاذ محمد بن عبد السلام وغيره، وليحذر المرء من دخوله تحت قوله عليه الصلاة والسلام من حدث عني بحديث فذكر الحديث انتهى كلامه رحمه الله. ألا يعتقد المرء ثبوته قد مضى صحيح، لكن ما هو القيد الرابع؟ ألا يشهر ذلك، ألا يشهر إيش؟ ذلك. طيب ما الذي يقتضيه عدم الإشهار؟ الذي يقتضيه، كيف نعرف أنه لا يشهر؟ الذي يقتضيه عدم الإشهار هو ماذا؟ عدم روايته أصلا صحيح للناس مع عدم البيان، ألا ترويه إلا بماذا؟ ببيانه. فيقتضي عدم الإشهار عدم روايته وعدم تحديث الناس به لئلا يشهر فيشتهر، وهذا قيد في غاية من الأهمية يغفل عنه أكثر من يتكلم في الشروط، يذكر الثلاثة ويغفل هذا الرابع، ويغفل هذا إيش؟ الرابع. فهمتم؟ إذن كم هي صارت؟ من كلامه رحمه الله، ما جئنا بشيء زائد على كلامه. والحق، خلاصة الكلام، الحق في هذا كله أو من هذه الأقوال كلها المنع، المنع. إذ الكل شرع، إذ الكل شرع. قال الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله يزاد على الأقوال التي مضت والتقريرات التي تقدمت في مفردات الكلام عن هذا الفرق من كلام مسلم وابن حبان وغيرهم وغيرهم، أزيد فأقول قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح العلل ظاهر ما ذكره مسلم في مقدمة كتابه يقتضي لا تروى أحاديث الترغيب والترهيب، ألا تروى أحاديث الترغيب وإيش والترهيب إلا عمن تروى عنه الأحكام، إلا عمن تروى عنه من الأحكام، وهم يقولون في الأحكام إيش ما تؤخذ عن كل أحد. انتهى كلامه. أقول ليس مع من فرق بين الأحكام، ليس مع من فرق بين الأحكام وغيرها من الفضائل والترغيب والترهيب ليس معه دليل في التفريق، غاية ما في مقامه الاستدلال أو الاستئناس أو الاستشهاد بمقالات من ذكرنا من عن بعض الأئمة، ليس كذلك؟ من مقالة الثوري أو مقالة فلان أو علان من ذكرنا، وقد بينا جملة من ذلك ووجهنا المأثور عن أحمد فيما ثبت إن ثبت ذلك أو عمن قبله أو من قال بهذا القول من العلم، فليس مع من فرق ماذا؟ دليل. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في تبيين العجب: لا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو الفضائل، لا فرق، لا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو الفضائل، إذ الكل شرع، إذ الكل إيش شرع. انتهى كلامه يرحمك الله. وقال الشيخ جمال الدين الدواني في رسالته أنموذج العلوم: اتفقوا على أن الحديث الضعيف لا تثبت به الأحكام الخمسة الشرعية، ومنها الاستحباب. ويقول العلامة الناقد الألباني رحمه الله في مقدمة الترغيب والترهيب وجملة القول: إننا ننصح إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يدعوا العمل بالأحاديث الضعيفة مطلقا، وأن يوجهوا همتهم إلى العمل بما ثبت منها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها ما يغني عن الضعيفة، وفي ذلك منجاة من الوقوع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين يخالفون في هذا الأمر لا بد وأنهم واقعون فيما ذكرنا من الكذب، لأنهم يعملون بكل ما هب ودب من الحديث. وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، أخرجه مسلم. وعليه نقول: كفى بالمرء ضلالا أن يعمل بكل ما سمع. انتهى كلامه رحمه الله. وبهذا نكون قد أتينا على المراد، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.